هذه رسالة من المستمع محمد يحيى الغزواني خميس مشيط مكتبة باوزير، يسأل عن عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟ أفيدونا وفقكم الله. لا حرج أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء. قراءة القرآن من الذكر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله كثيرا في جميع أوقاته، يسبح الله ويحمد الله ويذكره كثيرا في كل وقت عليه الصلاة والسلام. والقرآن من الذكر، فإذا قرأ القرآن وهو على غير وضوء يعني عن حفظ عن ظهر قلب فلا بأس بذلك. يقرأ وهو على حدث أصغر ليس أكبر فلا بأس عليه أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، لكن ليس من المصحف بل عن ظهر قلب. أما من المصحف فلا، فيقرأ من المصحف إلا بطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نهى أن يستقرأ القرآن إلا طاهر. هو حديث جيد لا بأس له طرق، حديث عمرو بن حزم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقرأ القرآن إلا عن طهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يقرأ المصحف إلا طاهر. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عنه عن الصحابة أنهم كانوا يفتون بأنه لا يقرأ القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر. وهكذا قال الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، يعني يمس المصحف. أما كون يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس، يعني يقرأ حفظا لا بأس يقرأ القرآن. هذا كله إذا كان حدث أصغر. أما إذا كان جنوب فلا، جنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمتنع القرآن إلا من الجنابة. كان إذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. في رواية عنه حديث علي أنه قال: أما الجنوب فلا ولا آية. هذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وهكذا الحائض عند بعض أهل العلم والنفساء لأن حدثهما أكبر. وقال آخر من أهل العلم إن الحائض والنفساء ليستا من جنس الجنوب، لأن حدثهما يطول ومدتهما تطول وليس الأمر بأيديهما، فإنهما ينتظران انقطاع الدم حصول الطهارة فيغتسلان بعد ذلك. أما الجنوب فأمر بيده، متى انتهى من حاجته من أهله أمكن له الغسل في الحال أو التيمم إن كان عاجزا الغسل، وأمكن له أن يقرأ بعد الغسل، فهو متيسر له الغسل أو التيمم عند عاجزه الغسل. بخلاف الحال والنفساء فإنه لا يتيسر لهما ذلك إلا بعد انتهاء الدم وانقطاع الدم وحصول الطهارة، فعذرهما أشد. ولهذا ذهب جماعة من العلم إلى أن يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب من غير مس المصحف، وهو قول جيد، ولا سيما عند الحاجة كالمعلمة والطالبة إذا احتاجت إلى ذلك فإنه لا حرج عليهما في قراءة القرآن عند الحاجة ولا بأس إن شاء الله لعدم الدليل. أما الحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. لكن سمحت الشيخ، قد يتعلل بعض الناس ويقول إذا كان القرآن يقرأ على ظهر قلب والإنسان ليس طاهرا يعني عليه الحدث الأصغر، وإذا أدهى إلى قراءة القرآن في المصحف فإنه يلزمه الطهارة، قد يقول أن هذه الطهارة للمصحف نفسه للورق وليس لكتاب الله عز وجل وهو القرآن. هل يجاب بأن الورق عظم لتعظيم القرآن؟ عظم الورق لتعظيم كتاب الله المكتوب فيه، فلا يحمل فلا يقرأ فيه وهو على غير طهارة، يمسه تعظيما للذي حمل كتاب الله. وأما إذا قرأ عن ظهر قلب فالقرآن في جوفه، القرآن في جوفه لا يضره ذلك. لأن الرسول كان يقرأ عليه الصلاة والسلام على كل أحيان، هو قدوة عليه الصلاة والسلام، هو المعلم. وقال أنا لا يمس القرآن إلا طاهر. فنحن في هذا امتثلنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلنا فتوى الصحابة، كل القرآن في أجوافنا ونقرأ لا يضرنا ذلك إذا كنا على غير طهارة، بخلاف المصحف الذي قد تعين لحمل القرآن في أوراقه صار فيه مكتوبا كلام الله، ومن تعظيم كلام الله أن لا يقرأ إلا عن طهارة من هذا المصحف الذي حمله وعين فيه. أيضا يقول: هل يجوز ثم الأمور توقيفية؟ ما توقيفية لماذا توقيفية؟ لا مجال للرأي فيها، ما دام النص جاء بعدم مس القرآن لو أنت طاهر، وأفتى به الصحابة هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أعلم الناس بسنة وأعلمهم بالأحكام الشرعية، فإذا أفتوا بهذا فتواهم أولى من غيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.